صح على جنب. وإن سأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حضرتك للنبي. صلي على النبي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل من القرون من بعد نوح كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله يقويك، الله يديك الصحة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله أكبر، الله يقويك. الله أكبر. الإمام يا حج. الله يبارك فيك.